اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل سر الوصول إلى الجناب العالي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر، مسجد الحاج عطية ندى بقرية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.